ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما وما تدري نفس

أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين قليلا ما تشكرون